وقفت تسائل نفسها وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي صف لي بلادي يا أبي قلت اسمعي مني بناي وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي صف لي بلادي يا أبي قلت اسمعي مني بناي هذه بلادك جنة تزهو مرابعها الفتية دهرا حماها قومنا يعطيهم الأقصى هوية لما تناسوا دينهم زلهم شر البرية قالت ألا من عودة أبتاه ماجدة أبي فرفعت صوتي قائلا أمران مفتاح القضية أمران فصلي يا ابنتي إسلامنا والبندقية أمران فصلي يا ابنتي إسلامنا والبندقية لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش لوأسك فالشباب له الدماء لبيك إن عطش لوأسك فالشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي وسوف ننهض كي تحطم باطلا في جولتي جولتي جولتي هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي جولتي جولتي ولسوف تهتف باسمك الأبطال عاشت رايتي ولسوف تهتف باسمك مك الأبطال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسكب الشباب له الدماء لبيك إن عطشا لواسكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فربوع حيفا والجليل أن استثارت غضبتي فربوع حيفا والجليل أن استثارت غضبتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جماد منا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لوأسك فالشباب له الدماء لبيك إن عطشا لوأسك فالشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا رب إني قد سألتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بدت أنتظر اللقاء يوما فعجر رفعتي رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بدت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لي روعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لي روعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما سلما سلما لبيك يا أقصى البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لوأسك فالشباب له الدماء لبيك إن عطشا لوأسك فالشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك